تيجي تحط البيت بتاعها وادي البيضه قدامك تتميز بخمس مواصفات، ثلاثة اس و2 سي. البيضه دي كبيره جدا، تقريبا قد البيضه بتاعت الكسوله، كانت 140 60 قول ده الكسوله ما اتحركتش، غصب عني الشيء هيكون اوفر 140 60 ده اوفر. انتوا عارفين ربنا شال منها الاوفر كلام، ملهاش غطا، لكن انها سباين، ده شوكه تيرمينال سباين قدامك اهي. بيقول لك الشيل بتاعتها ضيقه، سيم شيل اللي خدناها قبل كده، القلب بتاعها ترانسلوسنت. كل الترماتودا اكس يلوش براون الا الشيتوزوما لونها ترانسلوسنت، زي ازاز المصنفر بتاع الحمام بتاعك. ازاز المصنفر بتعمل ازاز الحمام المصنفر ليه؟ عشان يجي يبص كده ما يشوفكش انت بتعمل ايه. النور الاول في حد جوه بيعمل ايه ما تعرفش، جعلت ترانسلوسنت، جعلت الضوء وما يبينش اللي وراه. ترانسبرنت زي الازاز بتاع البلاتينات. البيضه دي جواها ميراسيديم، جواها يرق اسمها ميراسيديم، زي خدناها قبل كده جواها ميراسيديم. ها؟ دي فيها حاجة من الفشولة، ايه هي؟ تنشل، فيها حاجة من الاتروفيس، ميراسيديم. البيضة دي يا سعادة الباشا موجودة مع عظمتها هنا، مزنوقة مع عظمتها في أضيق بلاد فيسل. أنا عاوز البيضة دي تخرم تنزل في اليورين بتاعها، تخرم وتنزل في اليورين. تنزل ازاي؟ ثلاث حاجات. يقول لك الحمد لله انا عندي سبانيا. مش كفايه. يقول لك انا عندي ميراسيديم بيطلع ليتك سكريشن، بيطلع بروتوليتك انزيمز. بتساعد في الفلتريشن. مش كفايه. يقول لك في حاجه ثالثه. يقول لك الفيميل اول ما اتزنقت في البلد بيسل قفلته ولا لا؟ قفلته وهي بتحط البيض تزود البريشر جوه البيت، ما مقفول بقى، ما تحط حاجات، تزود البريشر جوه، ده بيساعد على ايه؟ على البريشر. ده سؤال شكوي. يقول لك البيضة عايشة فين؟ يقول لك البلاد فيسل بتاع اليورينال، البلاد فيسل. يقول لك طب ازاي البيضة بتنزل في اليورين؟ يقول له بتخترق بثلاث حاجات. تيرمينال سباين، ليتك سكريشن، البراسيديوم، وهاي بريشر جوه المنيوس، ده بيساعد في المنيوس. البيضة تنزل في اليورين. جيلك عبد السلام افندي اللي عنده يورينري من هرمزيت الله يرحمه بقى، كان يعمل لك يورينيشن في الغيط ولا في الترعه؟ نعمل ديبتيليشن في الترعه، اللي ينزل البيض ينزل في اليورين، البيض ينزل في الترعه. جوه الترعه البيضه دي فرقعه تفقس هاش ويطلع منها ميراسيديم. الميراسيديم يقعد يعوم في الميه ندور على قوقع بعينه، مش اي قوقع، قوقع اسمه بولينس ترانكيتس. بولينس ترانكيتس القوقع ده موجود في النيل عندنا الابر ايجي في الصعيد، تروح اسيوط سوهاج المنيا تلاقي القوقع ده مالي الدنيا هناك، النيل مليان بالقوقع ده اسمه بولينس ترانكيتس. ميراسيديم يدخل القوقع ويتحول جواه الى كيس اسمه سبوروسيست، والكيس يدي انذر سبوروسيست، ما بيكونش ريديا زي هنا، ويطلع لك سيركاريا. السبوروسيست تطلع لك الاف مؤلفه من سيركاريا. سيركاريا ليها راس وديل، والديل بتاعها يا بهوات مشكوك بيفت او فوركل زي الشوكه، عشان كده سموا السيركاريا ديت فوركو سيركا سيركاريا. ليها ليها راس كده وديلها مشقوق. فوركو سيركا سيركاريا ليها فورك التيل، ودي ثالث نوع من السيركاريا نفسه ويوتو فوركو. السيركاريا ديت موجوده في الميه، تقعد يوم او يومين تموت. تقول لك ده انا ربنا اداني بنتريشن جلاس، بنتريشن جلاس دي خدناها قبل كده، كان في بنتريشن جلاس ليه ولا لوكو؟ سمكة. ها؟ دي دي ما عندهاش ايس بوكس، السكرة دي ما بتميزش. السكرة بتاع الهيتروفيس كان عندها ايس بوكس، تلاقي سمكة بنطية او بوري ايوه كانها بنتريشن. اي سمكة تانية تقول لك نو ما تكسريش، هنا لا دي عامية دي ما بتصوبش بتخرم، بس عندها بنتريشن جلاس دي موجودة في الترعة يا باشا. اي واحد منكم ينزل الترعة يستحمى تعمله بنتريشن، اي حمار ينزل الترعة يستحمى تعمله بنتريشن. انا اقصد بالحمار حيوان يعني بني ادم او حيوان تخرم جلده لان هي ما بتميزش ما عندهاش ايس بوكس تخرم وخلاص. بس لو السكرة دي بتاعتك انت بعد ما تخرم جلدك قلتك وده الوسط بتاعي كامل اللايف سايكل معايا؟ تيجي تخرم جلد حمار ولا اي حيوان بعد ما تخرم جلد تقولك لا ده مش بتاعي ما كملتش اللايف سايكل اتراكشن وتاكسي سبحان الله. السكرية دي هتخرم جلدك اهي، انا عاوزها بقى توصل للهابيتات دوت تمشي تحت الجلد ولا تدخل بلاد فيسلز؟ بلاد فيسلز طبعا اسهل لها. تدخل فينز ولا ارتري؟ فين ارتري نو، هي ناقصه فرق ده ارتري ده تخين وديب وانا مش عارف انا دخلت ارتري هتوه يعني لو خرب الجلد في الاخر هتروح فين؟ ارفع ايدك تدوه تقول لك لا ادخل فين سبحان الله. تدخل فين رؤية سوبرفيشال وهيوصلها. بص بقى معايا تركاني خرم جلدك مشي في الدم فينس، تروح في الهارت انا حته رايت ولا ليفت؟ رايت فينس، تطلع من الهارت لنج، تنقرب لنج وترجع ارتيريال في الليفت سايد اوف الهارت. من الليفت سايد مع السيركيليشن تروح للانتستين، تتصل بقى الانتستين تقول لك انا لسه سكريا لا انا لازم ادي عضل ولا هتعملي ايه؟ تقول لي انا لازم اروح البورتال فينس ماشي ماشي ماشي كده واخده طريق جانبي وتدخل جوه البورتال فينز والليفر من هناك يحصل لها ماتوريشن تدي يا جماعه غضب. انا لما بنزل الترعه بعوم واحده بتخرج جلد بس ولا كتير؟ كتير. يقول لك مش كل السكريا بتخرج جلد راسها بس، دي اللي بيفضل بره والراس اسمها شيستوميولا. الراس البادي بتاع السكريا اسمه سيستوميولا، ده اللي بيدخل السيركيليشن بتاعتك. راح رايت سايد اوف ذا هارت طلعت اللنج نزلت ليفت سايد مع السيستميك سيركيليشن راحت انتستين. هناك يقول لك انا لسه ما بقتش عضل، تروح للبورتال فينز وهناك يحصل ماتوريشن في الليدي ميل وفي الليدي فيميل. وهنا يا سعاده الباشا بقى في البورتال فينز بيبقى فرع رطوبة ومعازيم وهيصة يحصل ماتوريشن وكل واحد اختار مراته ويقول لك دي كويسة دي أقوى مني حبة دي مش شغالة يعني هيصة في البورتال فيه في الليفر. وبعد كده كل واحد يشيل مراته هو الكنال ويروح يقضي شهر العسل في الهابيتات. وهناك بقى انت عارف أول ما الراجل يتزنق أول موقف صعب يتعرض له في حياته يقول له ما اتركش باي باي تمشي. وبعد كده تروح تحط البيت بتاعها انت عارف ايه القصه ماشيه ازاي. لعندها يجيلي يورينري بالهرزيلس اول شكوى اشتكي منها ايه؟ سكريا وهو في الترعه بتخرج جلده تمشي زي جربان تمشي من المخدس. سكريا مشي في الدم وقفت في المحطتين من هم المحطتين اتوقفين ده ماشي في الدم اللي يقول لي هارت ما بيفهمش حاجه. الهارت دي ماشيه يقول لك بتقف محطه قطر ماشي وبيقف محطتين بيقف اللنج ممتاز بتنخرف اللنج فينس الارتيريا عمال تنخرف اللنج صح. ايه كمان؟ ليفر بورتال فين محطه وبتطول. انا بقول لك بتقف محطتين لنج وليفر وتطول في مين؟ ليفر فرح ومعازيم وهيصه تطول في مين؟ هي ماشيه في الدم بتاعك لما تقف في مكان تسيب الاثر بتاعها فيه. وقفت في لنج تعملك ايه؟ تخليك تكح ممكن تكح دم هيموتسيس كافينج بلد اسمه هيموتسيس ساعتك ما عندك ديسنيا سيانوزيس معايا. يقول لك في الكتاب فيرمنس نيمونايتس فيرمنس نيمونايتس ايتس يعني انفلاميشن صح؟ هيبوريتس يعني انفلاميشن في اللنج. سببه ايه؟ بكتيريا ولا فيروس ولا دوده؟ دوده. وور وير من الجرم يعني وور، يعني عندك التهاب في اللنج بتاعك، هيتس في اللنج سببه دوده. وير من الهيمورايتس، وير يعني وور. يسموه لك بعض المحاضرات يقول لك لوفلر سندروم، العلم اللي اكتشفها اسمه لوفلر، اسم ده لوفلر سندروم، وبيتقال لك في محاضره يقول لك كلام عن لوفلر سندروم، يقصد غير من اسمه ضعيف، يقصد اللي بيحصل في اللنج وكوش دم وتعافى يحصل. اول ما حط تقع فيها في اللنج يسيب الاثر بتاعها في اللنج، بعد كده تقع فين تاني؟ في الليفر، ماتوريشن في الليفر، في البورتال بين، يسد يحصل كونستراكشن في البورتال بين. كونستراكشن ده مؤقت ولا مستديم؟ لو قعدت كتير ممكن يبقى في اسايتس، لكن مش هيحصل لان هي ما تطولش كتير. يا دوبك يبقى في ميكانو ميجري وميكانو ميجري. وبعد ما تمشي الليفر والفيل يرجع زي الفل تاني. يبقى اثناء المايجريشن يا باشا ضعف الخطوتين بتاعت الانسانوس. وانت عرفت ليه؟ بان وليفر وعرفت يحصل ايه. بعد كده يروحوا الهابيتات البيت بتاعهم، والفيميل لما تيجي تحط البيض البيض يقول لك في الكتاب بيعمل اكسترونجن، البيض يخترق يخترق يخترق وينزل في اليورين. هنا بقى يا سعاده الباشا بتعمل لك تيشو دامج، تيشو دامج هنا للذات، وسيادتك هتشتكي من السباين ده عمال يجرح. تشتكي من ايه؟ هيماتوريا. هيماتوريا يعني دم في اليورين. هيماتوريا بيقول لك الدم بينزل في اول البول ولا في اخر البول؟ ها؟ تيرمينال هيماتوريا، تيرمينال في الاخر. وانت في البكالوريوس ان شاء الله في البطن هيجيب لك حاله ممكن تبقى كانسر بلدر، ممكن تبقى يورينري بلانزيزيس. من الهيستوري بتعرف لو قلت لعيان الدم اللي بينزل عندك امتى؟ لو قال لك البول كله من اوله لاخره عنده سرطان كانسر بلدر. لو قال لك الدم بينزل في اخر البول في النص دروبس اوف يورين بيبقى عنده الهريسيا يورينري بلانزيزيس. ليه بينزل في الاخر يا اخوان؟ ليه الدم بينزل في النص دروبس اوف يورين؟ ليه ما نزلش في الاول؟ ده اللي تخيل معايا ان غالبيه البيض بيحاول ينزل منين؟ من البلادر. 90% من البيض بينزل من البلادر، 10% من بقيه اليورينري تراكت لانها البلادر مور فاسكولار. بيخترق امتى؟ في اخر اليورين. اشمعنى؟ لان اي واحد مننا يدخل الحمام يعمل يورينيشن اليورين هينزل بالجرافيتي كده؟ ليش واحد عمال بقى ها؟ ما يحزق ويعمل على بوص الحمام خالص الكلام ده حاجه ثانيه بقى حاله مرضيه. اليورين بينزل بالجرافيتي، لكن اللاست دروبس اوف يورين في البلادر محتاجين سكويزنج في البلادر، كونتراكشن في البلادر. هو ده السر. لما يحصل لك سكويزنج في البلادر البيض المحشور اللي مش قادر ينزل يبتدي بالشوكه يخترق ويجرح، يخترق ويجرح وتنزل دم بقى في الحاله دي. يبقى تنزل دم في اخر البول لما يحصل سكويزنج في البلادر في الاخر. يبقى عندك هيماتوريا، عندك حرقان في البول، تدخل كل شويه الحمام فريكونسي اوف نيتريشن فريكونسي، كل شويه تتردد على الحمام تروح هناك تدي كميه كبيره ولا صغيره؟ ها؟ ده يخليك تدخل كتير بكميه صغيره، تدخل قليل كميه كتير، هم اليورين هم اللي نازلين، صح؟ دخلت كتير يبقى هتنزل حتى الدروبس ولا فريكونسي. يبقى اثناء ما البيضه بتخترق سيادتك هيبقى عندك تيرمينال هيماتوريا، بيرنينج ميكتوريشن، فريكونسي اوف ميكتوريشن. جسمك مش عبيط، جسمك يبتدي يصلح، يعمل ايه بقى؟ هيلينج فايبروزس، عمل لك فايبرستيشن. هي دي مشكلتي بالاريسيا، فايبرستيشن. مشكلتي بالاريسيا اخر السيج بتحصل هيلينج فايبروزس. ليه؟ بص يا باشا، نفرض ان بيحصل انها بتخترق مثلا في اليوريتر من هنا. الدود بيخترق في اليوريتر. هبتدي يعمل ايه؟ ألسر وتشيل الفايبروزس، الفايبروزس يعمل لك ستريكشر. ستريكشر يعني دي اليورين اللي نازل من الكدني جمع ولا يسرب؟ جمع لان في ستريكشن وفي دي هنا اهو دي جمع جمع جمع يحمل ديستنشن في اليوريتر اهو اليوريتر يتصل ديستنشن بالشكل ده عندك هايدرو يوريتر يوريتر ديستنشن في اليورين هايدرو هايدرو يوريتر اليورين عمال يجمع يجمع يجمع يروح فين؟ يطلع يطلع يطلع واحد من الشحن يقول يطلع يطلع يطلع على دماغي فوق تخيل يقول يطلع على دماغي اليورين يطلع على دماغي شفت الالات وانت بتشوف كده وكده اليورين مهما طلع عمال فين؟ هيقول لك كده تطلع لدماغك يورين تطلع الكدن عندك يعمل لها ديستنشن في الكدن هيدرونيكروزس هيدرونيكروزس كدني ديستندد باليورين هيدرونيكروزس تخيل الكدن بتاعتك تبقى زي البالونة مفيش كورتكس ومفيش مضلع بالونة رقيقة كله حصل له بريشر اتروفي سيادتك جالك فشل كلوي فين الفكرة سيبك من اللي فوق ده غالبيه اللي بتبدل فين ضرر كرونيك ابيتيشن دول عمال ينخرب ينخرب ينخرب ينخرب كانسر بلدر اكتر ناس في العالم عندهم كانسر بلدر مصر اكتر ناس في العالم عندهم يوريدر بلهرزيزيس مصر روح امريكا روح اوروبا اسمك زي الفل هناك زي الطفل هناك يقول لك ايجيبشن ايجيبشن كانسر بلدر مفيش اهرامات بتاع غير حاجه كرونيك ابيتيشن يعمل لك كانسر طبعا هيبقى في استريكشن في اليوريثرا في بلاوي ثانيه زرقاء ممكن يحصل لك ادهيجن بقى كتر الانفلاميشن في ادهيجن تلاقي في فيسترا في ساينس لما تاخد الباثولوجي بتلاقي اليوريتر يفتح لك ولا اليوريثرا تفتح لك على حاجه ثانيه على سكن الفيسك كده وتعمل لك الهرزيز في الجينيتال اورجان سكن الفيسك اللي عندك في البروست اللي عندك في البلبا في الفاجينا تخيل من كتر الادهيجن والفيسترات في الجسم يبقى العيان بيشتكي بمر باربع مراحل الفيجن عايز يحصل ايه؟ الكلى تكون جدا جرباص مشي في الدم وقف في محطتين لانج تعمل لك غير من السمرايتس عندك الليفر ما تقدرش تكسر في الليفر يبقى عندك البيت السكنوميجر ده مؤقت لوف الهابيتات جميل ايه ديبوزيشن فقط بيت عند اكسترونيز يعني اختار وين يبقى عندك هيماتوريا وديسيوريا وفريكونسي اوف انفليشن اخر ستيج هي اكتر حاجه تسهل بيصلح غلط فايبروزس فايبروزس هيجي لك سرطان يجي لك فشل كده زي ما انت عارف. طيب انت قاعد ساكت في العيادة بتاعتك بيقول لك عيان ثابت ان عنده رينال بلهرزيز العيان ده غالبا صعيدي ولا فلاح؟ صعيدي صعيدي يا صعيدي ليه بقى؟ لان القوم قلت لك موجود في اسيوط وفؤاد وابر ايجيبت يبقى السرجاريا دي موجوده هناك مش كده يا جماعه؟ يبقى الصعيد ده يجي لهم نورينا رجل هرسيس انت دكتور في العيله بتاعتك زي حالاتي كده تلاقي واحد صعيد في العيال لابس جلابيه كده وطعم وجاي لك بقى العمده جاي لك بقى ترى الصعيد ده هيجي لك في العيله يقول لك يا دكتور انا كنت في الترعه وبهرش طالع بهرش ترى الصعيد يقول لك يا دكتور انا في حبه حرقان في البول انا في دم بينزل في البول لا ده تخوف بالنار كده عيب قوي ان الصعيد يجي يشتكي لك شكوى ليه لازم يجي لك شكوى على مقامه يقول لك يا دكتور انا عندي سرطان في المكان انا عندي فشل كلوي طبعا واحنا بسيط كلنا كده انت تروح للدكتور قبل ما تروح الاسبوع يمكن كلنا يقول لك انت خفت بقى تخيل بقى طبعا جالك عيان شاكك ان هو عنده رينال برانزيزيس هتوديه معمل دياجنوزس يا ترى يعمل ستول اكزامينشن ولا يورين اكزامينشن ها يورين انت مش معقوله زيه بقى هتقول يعمل يورين اكزامينشن هتلاقي في اليورين بتاعه ايه بقى اكزوسيزوم هيماتوبيوم يا ترى اقول له يجيب لي اول البول ولا اخر البول اخر البول يعني البيضه بينزل في اخر البول اثناء السكويزنج ويقول لك لازم تشوف البيضة دي صحية ولا ميتة، ويا ابو الولدين وانت بتعمل تحليل تشوف البيضة دي صحية ولا ميتة، هتعرف ليه؟ ليه؟ في المعمل لازم تتأكد تشوف البيضة صحية ولا ميتة. البيضة دي لو ميتة معناه ان الراجل ده كويس هيخف، معناه ان جهاز المناعة بتاعه كويس وبياخد علاج افكتيف، البيضة دي ميتة. لكن بيض نادر صاحي معناه ان حالته بتتدهور، البيضة دي شغالة الله ينور مش كده؟ لو بياخد علاج علاج زي الزفت مش عامل نتيجة، جهاز المناعة بتاعه سكران مش كده؟ يبقى انت يهمك تشوف البيضة دي صاحية ولا ميتة، وده سؤال شفوي ليه؟ عشان الإفكت أوف تريتمنت بروجنوزس، تشوف البروجنوزس بتاعت الحالة بتاعتك فين كويس ولا وحش؟ البيضة الصاحية لونها ايه؟ ترانسلوسنت. البيضة الميتة بتبقى غامقة غامقة وفي جرانيليشن تشرح حواليها طبعا. البيضة الصاحية البراسيديم بيلعب جواها صاحي ميتة ميت. البيضة الصاحية حاططها في مية ايه معناها ايه؟ براسيديم صاحي معناها يلعب لكن ميتة ميت مش هتطلع. معايا؟ سؤال ممكن تعمل تحليل بولي العيان يطلع نيجاتيف. بص للبيضة ما تقهاش مع انك واخد لاست دروب فور كيورنج. امتى تعمل تحليل يطلع نيجاتيف؟ هيعمل عدوى مش عارسي تعمل تحليل يطلع نيجاتيف. امتى؟ في اول المرض يا اخي يقول لك البيضه بتنزل بعد حوالي شهر او شهرين من العدوى. يبقى انا عيانه بشتكي تعمل تحليل يطلع نيجاتيف لسه البيضه ما نزلتش. او امتى تاني؟ ليه؟ كرونيك كيسز، واحد بقاله 10 سنين عنده الهرسيا دلوقتي تركت بتاعته كلها بقت فايبر ستيشن، بقاله 10 سنين بيضه عمال ينخرس فايبروزس. انت لو جبت السكينة تقطع في الفايبر ستيشن ما يقطعش. يبقى عيانه عنده بالهرسيا وتعمل له تحليل يطلع نيجاتيف لان البيض مش قادر يخترق من الفايبر ستيشن اللي هو. طب اعمل ايه؟ عملت تحليل طلع نيجاتيف تتاكد ازاي؟ يقول لك دخل منظار باليوريثرا وخد بايوبسي من البلادر. اعمل سيستسكوب منظار في البلادر سيستسكوب. خد بايوبسي هتلاقي بيض محشور جوه. طب لو عملت منظار وخدت بايوبسي وطلع نيجاتيف حط ايدك على خدك اكل زي انا عضو بالهريسيا خد منه حبه الدم يا اخي وقطع في الدم الاقي ايه؟ داس زي كمان داس وقطع في الدم العاده الاقي ايه؟ ها؟ زيروفيليا وكمان انت باظت في الهريسيا وكمان ممكن يلاقي الشيوخ في الدم ممكن يلاقي البيضه فعلا في الدم في تلميسين الشلوط على طول من تحت يقول لك تاخد دم من العيان تلاقي الدوده ديت فعلا مش اكتر من الشلوط عندك ليه بقى؟ الدوده دي عايشه من هنا يا جماعه بيلفيك ومزاريك الفينس بريكسس تجي لك عيان في العيله بتاعتك ولا في المعمل تجيب سرنجه كده وبتقشن هنا وتصطاد بقى شفتهم مع القلق بتاع من هنا ولا انت تاخد دم من هنا والبريفر من هنا تلاقي هنا ايه هو واحد يقول لك الدوده ولا البيضه بتاعتك تاخد حبه دم تلاقي ايزوفيليا تلاقي انتيبادز ضد الشفتهم يبقى تعمل سيرولوجيكال دايجنوزيس انترا ديرما تيست ايزوفيليا. وفي تيست مهم قوي سيرولوجيكال ايه الفرق بين انترا ديرما وسيرولوجيكال؟ انترا ديرما بتعمل تيست على العيان هو حفل تجارب قدام تجيب الانتيجين في المعمل بتحطه في الجلد بتاعه رياكشن على مين لو عنده انتيبادز زي ما التفاعل يحصل تلقيع او سوى انا ما بحبش اعملها تقعد تجيب عيال تعالوا عمر جنبك نص ساعه وتعمل ما معلش دبي نعملها تاني لا اعمل سيرولوجيكال يعني ايه خد سيرم سيرولوجيكال خد سيرم من مرة تشت مرة يا أخي أمضيبة بره سيرولوجيكال إلاي ضعيف في إيش في أي حاجة في تيست شهيرة جدا اسمها سيرخم أوفر كريسيميدين تيست تجيب أمضيبة من المعمل تجيب أمضيبة دي منين؟ من المعمل ولا من عند العيان؟ من المعمل وجبت البيضة بتاع الشتدوم هي هيماتوبيا من المعمل ده الأنتري ده يا جماعة ده الأنتري أنا عندي في المعمل زي ما لسه ده انا جايب وقعت المعمل وبيت انت بقى انت عيان شكل انك عيان هاخد منك ايه انا قلت سيرم سيرولوجيكال هاخد منك سيرم لو انت عينك الهريس دي هيبقى دمك انتي بابلز ضد السوستين. الانتي بابلز اللي بدمك تعمل ايه مع الانتي الموجود؟ تعمل لك ديسيبتيشن حوالين الانتي. لو انا راجل سليم ما عنديش بالهريس يعني نو انتي بابلز بدم نو بريسيبتيشن حوالين الحكم تيست اسمها ايه؟ سيركم اوفر بريسيبتين تيست. سيركم يعني حوالين اوفر يعني اوفر اوفر بيضة بريسيبتين يعني بريسيبتين. ولو انا عيني احنا بريسيبتين حوالين اوفر من التشارك دي اهم سيروجيكال تيست تعملها في الهريس. يبقى الدياجنوزيس يا باشا عشان تعرف عنده الهريس ولا لا كلينيكالي الاول صعيدي وعنده حبه حرقان ودم في البول ده تاني. طب لابوراتوري دور على البيضه اعمل له تحليل بول. طب نيجاتيف دخل مضاد الكود بايوبسي. طب نيجاتيف دور بقى على انتي بوديز دور على الانتيجينز. فاهمين؟ شخصنا الحمد لله عالج جسامه الباشا يقول لك ذا براد اوف شويس وكل التريماتودا على اول واحده ورازي كوانتين بالتري سي بالتري بالترا بالتري بالار ايه تعملها ار بالتري سي ده دراج اوف شويس. تدي اربع طيارات سنجل دوز او على حسب الوزن بتاع اللي قدامك. عبد السلام كان ياخد له اورس على قده يعني وزنه على قد محمد رضا. محمد رضا ياخد له اربع طيارات على حسب وزن اللي قدامك. العين متخيل ايه بقى؟ تديله البرشام العين متخيل طبعا السرطان هيروح والمدينة الفيلير هيروح والحرقان اللي في البول هيختفي والدم هيختفي. العين متخيل يعني ايه مصدر؟ شعب مصدر ربنا قصير يطول. متخيل يرجع شباب 20 متخيل كده العيان لما يغلي العلاج يلاقي الحالة عمالة تتدهور عنده. اشمعنى؟ لأن العلاج ده بيموت بيموت الجلد أي نعم لكن هيموت الفيبروز خلاص ميكانيكال سايت خرج الجلد خلاص فجاي لك بعدين فما حصل فيبروزس العمليه خرجت الجلد موت القضاء لكن السلام. امتى عالج العيان ده صح؟ لو جالك وهو بيهرش ادي العلاج يموت السكريا. لو جالك وهو بيكح دم ادي العلاج هيموت السيستوميورا بالكلاند. لو جالك وهو عنده حبه فيباتوس كروميجالي ادي العلاج يموت القضاء وهي بورتال فين. لكن يجي لك بعد ما يحصل فيبروزس يبقى بيني. عشان كده بلاريسيا موجوده في بلدك من ايام الفراعنه يوم القيامه ان شاء الله. طبعا العين بيجي لك حاجه متاخره تعمل له ايه؟ عشان كده اقول لك البلاريسيس في بلدك ريفنتبل اند نوت كيورابل ديزيز امنعها. اه امنع البلاريسيا ما يجيلكش لكن تعالجها انسى انسى. دي سيستوزوما ايه يا جماعه؟ دي ميزوبيوم ودي اكتر ناس عندهم الصعيدة مايل فالي وادي جيب في الصعيد الارضي. تعالى تفتح سيستوما من صغار عمال تتكلم على الصعيدة. تعالى على الفلاحين بقى سيستوما من صغار موجودة في الميزنتريك فينس بلكسس سنتريك. يبقى هنا دخلنا في تيست لارج تيست. الميزنتريك اولها ام يا جماعه ومن صغار اولها الام. الام مع الام ما عايشة في الميزنتريك اهم الميزنتريك هنا تعمل لك انتستاينال بالهرسيس. الميل الميل عنده كنال اسمها جنيتوريك كنال وعرفنا ليه سموها شفتوما لان في كنال اتفقنا كلام عموما. الميل دوت زي اللي فات بالظبط يختلف في حاجتين ثلاثه. اولا اصغر حبه من الثاني الثاني كان سنتي ده 3 4 سنتي 8 في 1 يوم اقصر من حبه. التستيس هنا كان من 3 ل 5 ان وان لاين. التستيس هنا من 6 ل 9 ان كلاستر. الحاجه الثالثه اليونيون بتاع السيكا هنا كان تحت السنجل سيكا تحت. هنا اليونيون بتاع السيكا فوق السنجل سيكا طويل او سيكا طويل او زي ما انت شايف. مراته اطول منه واقع منه متفقين. مراته قديه مرتين تقريبا زي ما انت شايف وارفع منه بالطين. الاوفر بتاعها موجود فوق، ولكن الاوفر فين؟ تحت. اليوترس بتاعها اقصر ولا اطول من هناك؟ اقصر. ما اليوترس تملي فوق الاوفر، الاوفر هنا فوق، يبقى اليوترس شورت. هنا اليوترس بيبقى نوم. طبعا زي جوزها نفس البيون اللي سيكم فيه فوق، والسيكم في السيكم طويل. لو قلت لك اللاين، اللاين بلانت تكون حوالين سنجل سيكم، اللاين هنا اطول ولا هنا اطول؟ اللاين هنا اكتر، لان سنجل سيكم هنا اطول. البدوده دي غالبيتها تخين ولا غالبيتها رفيع؟ غالبيتها تخين. اللاين كتير بتمص دم، دم بينفش اللاين، يبقى محتاج يكون اللاين تخين. غالبيتها تخين، لكن غالبيتها ايه؟ السنجل سيكم طويل، الدم يدخل جواه يتحول لاسيد هيماتين. اسيد هيماتين بدل في خط اسود طويل، لكن الخط الاسود كان قصير. هنا بتلاقي دي هي خط اسود طويل واخد لسانها تقريبا. عمل الراجل شايل مراته وماشيين هو الفينس سيركيليشن. يا ترى اتجاه الدارك انتسم ولا اتجاه الهارت؟ ولا الدارك انتسم بقى، لان ده اجينست بلاد فلو برضه، ماشيين اجينست بلاد فلو وهم ماشيين. بلاد فلو بتدي ولا بتوسع؟ هيجي في وقت يقول يحصل له ايه؟ الدنيا ولا ينفشل؟ مراته تقول له ما عطلتش وتمشي تمشي تمشي تمشي، واول ما تبتدي تبتدي تحط البيض بتاعها. البيض بتاعها دوت محتاج يخرم ينزل في الاسطول بتاعها. محتاج ثلاث حاجات هما سباين، لاترال سباين، لاترال سباين. ها؟ ليتك سكريشن من راسيديا. ها؟ كمان. هاي بريشر جوه الفينيول. شاشة قلنا زود. وفي علة البيضة بتخترق بثلاث حاجات اللي قلتهم وتنزل في الاسطول بتاع العالم. عبد السلام افندي يعمل لك ديفيكيشن هنا بعد السفورينيشن. ديفيكيشن في الترعة وتنزل البيضة ديت. البيضة دي زي اللي فاتت بالظبط. اللهم الاختلاف السباين هنا لاترال وهنا ترنال. الحجم ده ايضا زيها انتم زي بعض الفكره. البيضه دي تنزل في الترعه هات تطلع منها راسيديا، يخرج هو قوقع عند الفلاحين، قوقع في الارياف وادي بحري اسمه بايونفلاريا. بايونفلاريا الكسندرين، الكسندرين يعني اورنج في اسكندريه. كل وادي بحري بقى يا باشا منوفيه ده اهليه شرقيه الكسندرينا. راسيديا بيخرج هو القوقع تحول الى سبروسيسكي وانظر سبروسيسكي ويطلع برضو سيركاريا. سيركاريا قدامك برضو اسمها فورفوسيل تنطلية في الكتير. السؤال شاب يقول لك مالي سيركاريا دي تبقى اللي فاتت ايه؟ قول له عدد البنتريشن بلانس الهيماتوبيوم بيكونوا 5 بيرز الهيماتوبيوم بيكونوا 6 بيرز. ده شاب المنظري عملي بيكونوا سيركاريا نظري. يبقى انا اذا سيركاريا دي مدية البنتريشن هنا عددهم 5 بيرز. معنى 7 بيرز قبل كده؟ طبعا. انا نزلت الترع عقوم. السكريا تخرج جلدي كلها ولا حته منها؟ حته منها اسمها ايه؟ شيست غميولا. خرمت جلدي. تمشي في الدم تاخد محطتين، اول محطتين؟ ها؟ ليفر. تطول في مين اكتر؟ ليفر. فرح وبعدين ماتوريشن مش كده؟ وبعد كده كل واحد ياخد مراته ولا يقضي شعر العسل في نهايه الليفر. شيل فينا في نفسك. انت عارف اول ما منين الجيل مش عارف اللي هيحصل بعد. نفس اللايف سايكل هي هي. هي هي. الاختلاف بس هنا في ايه؟ العيان اللي عنده انتستاينال بلاريزيس اول شكوى يشتكي منها ايه؟ نقول انتستاينال مش اورينري ماشي. اتشنج ينزل الترع يخرم في جلده. سكر يخرم في جلده اتشنج. تاني شكوى يشتكي منها ايه؟ تاني شكوى ها؟ ها؟ يكح دم ممتاز اللي يقعش اللم. تاني شكوى يشتكي منها ايه؟ ما قال له هو قال تاني شكوى تاني شكوى بعد كده تحصل بعد كده ليفر باتوس بونومينيوم. رابع شكوى بقى لما تروح الهابيتات البيض تبيض بتبدا تختلف مارجن تيست. هيديله كلمة لما توجه طلعت هتست الغد ده هتقعد تست يجيله ايه انت عليا العيان هنا يجيله ديزنتري ديزنتري يا باشا يعني ايه ديزنتري يعني انت تدخل في الحمام عشان تعمل ديفيكيشن تروح الحمام نص طول كل اللي ينزل ميوكس وضغط ميوكس وضغط تطلع تقعد ربع ساعه وبعدين ديزاير تاني ديفيكيشن تدخل الحمام ما ينزلش سطول ينزل ميوكس وضغط يقول لك عنده كينيزما موشن عارف لك ساينس بيسترا لكن نو كانسر كولون كل اللي عندهم استنى الهرديتس ما عندهمش كانسر كولون هنا دكتور هنا قلت لي البيت بينخرب بيعمل كانسر بلادر طب هنا ليه ما فيش كانسر كولون ليه اللي عنده استنى الهرديتس ما عندوش كانسر كولون ده سؤال شكل البارا باثولوجي باثولوجي وبارا سيتولوجي كتير سؤال سؤال الاثنين ليه انا في سرطان في التقارير بص يا باشا هو سبب السرطان ايه كرونيك اريتيشن ده بينخرب كتير جامد يعمل لك سرطان هل اليوترس ده طويل ولا قصير طويل يبقى بيض كتير بيض كتير وينخرب في بلادر في سيرفيس اريا قليله كرونيك اريتيشن في سرطان هل اليوترس انا شرط البيت بيت بيت قليل البيت القليل بينخرب في ايه؟ ها؟ بينخرب في large surface area كولون بيت قليل بينخرب في ساحة كبيرة يبقى مفيش irritation no cancer كولون معايا؟ طيب العين ده ما بيدوش سرطان قلنا في الموضوع عندنا ما دي مشكلة البلهارسيا هنا مشكلة البلهارسيا هنا صح انت هنا بقى محتاجة مخ فجاء مخ قوي بقى افهم باراسيتولوجي وما تبقاش زي البرمجان ده البيض دوت على فكره غالبيته مش هيتخرب ليه؟ عارفين ايه؟ انا صارت سكويزنج في كله هنا كان غالبيه البيض بينزل نتيجه سكويزنج هنا غالبيه البيض مش هيقدر ينزل معايا؟ هيمشي البيض مش قادر ينزل مش قادر ينزل هيمشي مع الدم يمشي مع الدم يرجع تاني مع البلاد فلو بعد كده يعمل ايه بقى؟ يعمل لك انفليزم والبورتال سيركيوليشن انفليزم وتتقفل يا سعاده الباشا البورتال فينز الى الابد يجي لك ما يسمى بورتال هايبر تنشن بورتال هايبر تنشن هنا كان في جزء قليل قوي ممكن يعمل انفليزم بالمونري لكن هنا بيكون كتير غالبيه البيض مش هيقدر ينزل مفيش سكويزنج يرجع مع البلاد فلو لمكان قريب جدا اللي هو البورتال فينز هناك يعمل لك ريستراكشن في البورتال سيركيليشن بورتال هايبرتنشن وانت عارف يعني ايه بورتال هايبرتنشن انت عارف عبد الحليم حافظ جاله ايه البورتال سيركيليشن اتقفلت الدم اللي ماشي يقدر يروح للسيستميك ولا ما يقدرش؟ ما يقدرش ريستراكشن في البورتال الدم مش قادر يجمع مش قادر يروح للسيستميك عمال يتجمع يتجمع وملك يسكنه مجرد طب دم عمال يتجمع يبتدي ينشع دم ينشع من البورتال فينز ينشع يرشع اوز يطلع بره في البروتينين يطلع من البلاد فيسل ويملى البروتينين يكتر يكتر في البروتينين يعمل لك اسايتس استسعى فلوس في البروتينين الكبد الدم عمال يتجمع مش قادر يصرف ريستراكشن في البورتال يبتدي يروح للكولاترال بعد كده سوجيا الفريسي دايلاتيشن في البلد بس بعد صفحة دايلاتيشن فريسي ممكن ترابشر يجي لك اسماسيسيس تراجع دم يجي لك فايلز دايلاتيشن تحت في البلد بس يجي لك عبد الحليم حفص ده كله كله عشان البورتال، كله عشان الامبوليزم، كله عشان الامبوليزم. البيض اللي اتحشر في البورتال سيركيوليشن هو سبب المشكلة، عمل لك بورتال هايبرتنشن الى الابد وانت شايف هيحصل. طبعا عبد الحليم حافظ كان فلاح في الشرقية، فلاح في الشرقية كان بينزل الترعة وبيمرش، كان بيقش دم، حبة جاب حبة سيباس بدون مجل مؤقت، جات له ديزنتريا والدكاترة يقول معلش ده انت حفيت ميكروبات تلوث بتاع وعدت. لما جالهم بقى وهو بيرجع دم جالهم وعنده سبينو مجلي، خلاص بقى خرجت من ايديهم بقى خلاص، عنده انتستاينال بيرنجيز. عبد الحليم حافظ ما كانش ياخد اربع تقراص، كان فقير مش قادر يجيب اربع برشامات بالتريسيد، لو عايز يجيب لك كل البرشام كان هيجيبه، لكن ما خدتش ليه؟ ها؟ لان البرشام هيعمل ايه؟ هيضيع الفاريسز، هيضيع الابستراكشن، الاسايتس، خلاص بقى ده ميكانيكال سايت. انت قاعد في العياده بتاعتك يجي لك فلاح ويقول لك انا عندي ديزونتاريا، تلاقي جنبه اليمين او الشمال مكبوت سبينو ميجالي وساعات بدل ميجالي في اسايتس ويرجع دوت. انا شاكك، انا بقول لك ده بالهريسه، عاوز تتاكد تعمل ايه بقى؟ وديه ما عمل يعمل ايه؟ يورين ولا تو اكزامينيشن؟ يورين ولا تستول؟ طبعا ده البيضاويه. طيب ممكن نعمله تحليل يطلع نيجاتيف الاول او كرونيك في الاخر. لو عملت تحليل طلع نيجاتيف تعمل ايه يا باشا؟ يقول لك امرك لله، ايجي 20 واعمل بريدكشن 20 واعمل بي ار العيان وهو نقرأ في الريكتم وفي السيكوال كولو، نزل الضوء اللي محشور مش بتاعت الميكروسكوب، بس وريكتا لسواب، ريكتا لسواب مسحة سواب. قال لك انا مالي وما يتقرب ده بي ار وبوانتي يا اخي، ما دخل مدار واخد بايوبسي وخلاص، اعمل ريكتا بايوبسي، دخل مدار واخد بايوبسي وشوف تحت الميكروسكوب تلاقي البيض دوت. طب لو ما لقيتش البيض تعمل ايه؟ خد حبة دم يا اخي، هلاقي توتا في الدم؟ هلاقي توتا في الدم؟ هلاقي في الدم؟ هيموفيليا، انتيفاديز، يبقى اعمل سيرولوجيكال وانتيفاديرمال تيست، زي اللي فاتت بالظبط. معايا يا جماعة؟ العلاج اتفقنا بالتريسيد في الأول في آخر مرة. لازم تعرف الفرق بين هيماتوبيوم ومسمار. ده سؤال في نص السنة، لازم يجي لك تيبل. تيبل، أي تيبل في الكتاب تعرفه زي اسمك. تيبل. يقول لك إيه الفرق بين هيماتوبيوم ومسمار؟ معاك؟ سيادتك ممكن تنسى تنسى اليونيون فين؟ الاوبري فين؟ الكلام ده فين؟ كده؟ انا عن نفسي بعرفها طلع عبيطه على قدي. كلنا طبعا كنا بناخد عربي قبل كده. ولا جينا في اوروبا الطياره على هنا عشان نطلع. كده؟ اكيد فتحه وكسره وضمه طبعا. احنا دلوقتي لسه العربي. فتحه فوق ولا تحت؟ فتحة على الحرب فوق ولا تحت؟ فوق. كسرة؟ لما اقول لك هيماتوبيوم يبقى الاتش، هي الاتش عليها فتحة ولا كسرة؟ هي عليها كسرة يبقى عليها حاجة تحت. لما اقول لك مان سونار، مان يبقى عليها فتحة فوق. كل حاجة في الهيماتوبيوم تحت. اليونيون بتاع السيكا تحت. الاوفري تحت، الاسباين تحت، حتى البيضة الاسباين بتاعها تحت كله هي. تعالى بقى في مان اليونيون فوق، مان اليونيون فوق، الاوفري فوق، الاسباين واصل لحد فوق، حتى البيضة الاسباين بتاعها فوق، مان سواء. معايا؟ تسهل على نفسك دي طريقتي انا، انا وانا برسمها لك دلوقتي جيلي في مان. ازاي تمنع بالهريسيا؟ ازاي بقى يا باشا؟ ازاي تمنع بالهريسيا؟ ازاي بقى يا باشا؟ ازاي تمنع بالهريسيا؟ ازاي بقى يا باشا؟ ازاي تمنع بالهريسيا؟ ازاي بقى يا باشا؟ ازاي تمنع بالهريسيا؟ ازاي بقى يا باشا؟ ازاي تمنع بالهريسيا؟ ازاي بقى يا باشا؟ ازاي تمنع بالهريسيا؟ ازاي بقى يا باشا؟ ازاي تمنع بالهريسيا؟ ازاي بقى يا باشا؟ ازاي تمنع بالهريسيا؟ ازاي بقى يا باشا؟ ازاي تمنع بالهريسيا؟ ازاي بقى يا باشا؟ ازاي تمنع بالهريسيا؟ ازاي بقى يا باشا؟ ازاي تمنع بالهريسيا؟ ازا لازم تعرف البنشن تمنع بالهرس 90% من بلدك فلاحين ينزلوا بسرعة بطار 90% من بلدك عدوا بالهرسيا معاقين يا جماعة معاقين ذهنيا وفكريا وبدنيا بكلم جد انت تابع بالهرسيا عشان مشكلة الاقتصاد في بلدك نعم نعم ازاي بقى واحد يقول لك خد علاج فعلا ادي العيان تريتمنت بس تريتمنت